الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها دينا قيما من

رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل وبذلك أمرت وأنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا من السماء بنيها وقاسمك فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها أأنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا من السماء وقاسم كذا فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال متاعا لكم ولأنعامكم أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا أم السماء بنيها وقاسا كذا فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا والجبال هرسيها والأرض بعد أيام موسى عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيهم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أنت من ذكرها أنت من ذكرها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيه أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها يسألونك عن الساعة أيام Yeah. Thank you.

كلنا واغفر لنا وارحمنا الفاتحة.